الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الخامسة من مسائل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. من الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة. نعم يا ولدي، فماذا تذكر من كلام الإمام في ذلك؟ أورد الإمام ما قاله البخاري من أن هذا التعديد للطلاق إنما هو فسحة للأزواج، فمن ضيق على نفسه لزمه، وأن من طلق ثلاثا في كلمة فلا يلزم، إذ هو غير مذكور في القرآن. ثم أورد الإمام آراء العلماء في هذا الشأن وما قاله عمر رضي الله عنه من أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه فأمضاه عليهم. بارك الله فيك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله. ذكرنا يا إخواني ما قاله القاضي أبو محمد عبد الوهاب من أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث، وأن هذا هو الأشبه بقول الراوي إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم، معناه ألزمهم حكمها. وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطني يسنده عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم. قال: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة. فقال الدارقطني: كلهم من الشيعة، يعني رجال الحديث. والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض. قال عبيد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة. وكذلك قال الليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وغيرهم أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة، وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبي والحسن. وأما حديث ركانة فقيل إنه حديث مضطرب منقطع لا يستند من وجه يحتج به، رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع وليس فيهم من يحتج به عن عكرمة عن ابن عباس، وقال فيه إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجعها. وقد رواه أيضا من طرق عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد بها، فحلف ما أراد إلا واحدة فردها إليه. فهذا اضطراب في الاسم والفعل ولا يحتج بشيء من مثل هذا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وقد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني في سننه، قال في بعضها عن نافع بن عجير بن عبد يزيد إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ما أردت إلا واحدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود: هذا حديث صحيح. فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثة، وطلاق البتة قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه، فسقط الاحتجاج والحمد لله، والله أعلم. قال أبو عمر: رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول، فوجب قبولها لثقة ناقليها، والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة، كلهم من بني عبد المطلب بن عبد مناف، وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم. وقد ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي هذه المسألة في وثائقه فقال: الطلاق ينقسم على ضربين، طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه، وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق، فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة. وقاله ابن عباس، وقال: قوله ثلاثا لا معنى له، لأنه لم يطلق ثلاث مرات، وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرا عما مضى فيقول: طلقت ثلاثا، فيكون مخبرا عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات، كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات، فهذا يصح. ولو قرأها مرة واحدة فقال: قرأتها ثلاث مرات، كان كاذبا. وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان. وأما لو حلف فقال: أحلف بالله ثلاثا، لم يكن حلف إلا يمينا واحدة، والطلاق مثله. وقاله الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وروينا ذلك كله عن ابن وضاح، وبه قال من شيوخ قرطبة بن زنباع شيخ هدى، ومحمد بن تقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الحسني فريد وقته وفقيه عصره، وأصبغ بن الحباب، وجماعة سواهم. وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق، فقال عز اسمه: الطلاق مرتان، يريد أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك بالمعروف، وهو الرجعة في العدة. ومعنى قوله تعالى: أو تسريح بإحسان، يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها، وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم بينهما. قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يريد الندم على الفرقة والرغبة في الرجعة. وموقع الثلاث غير حسن، لأن فيه ترك المندوحة التي وسع الله بها ونبه عليها. فذكر الله تعالى الطلاق مفرقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد، وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك. من ذلك قول الإنسان: ما لي صدقة في المساكين، أن الثلث يجزيه من ذلك، وقال ابن المنذر: وكان سعيد بن جبير وطاووس وعطاء يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. وربما اعتلوا فقالوا: غير المدخول بها لا عدة عليها. فإذا قال: أنت طالق ثلاثة، فقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق، فيرد ثلاثا عليها وهي بائن، فلا يؤثر شيئا، ولأن قوله أنت طالق مستقل بنفسه، فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول بها على ما يرد بعده، أصله إذا قال أنت طالق. المسألة السادسة: استدل الشافعي بقوله تعالى: أو تسريح بإحسان، وقوله: وسرحهن، على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق، وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه، مثل أن يقول: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو قد طلقتك، أو الطلاق له لازم، وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال القاضي أبو الحسن: صريح ألفاظ الطلاق كثيرة، بعضها أبين من بعض، مثل الطلاق والصراح والفراق والحرام والخلية. وقال الشافعي: الصريح ثلاثة ألفاظ، وهو ما ورد به القرآن الكريم من لفظ الطلاق والصراح والفراق. قال الله تعالى: أو فارقوهن بمعروف، وقال: أو تسريح بإحسان، وقال: فطلقوهن لعدتهن. وإذا تقرر هذا فالطلاق على ضربين: صريح وكناية. فالصريح ما ذكرنا، والكناية ما عداه. والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية، بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق، والكناية تفتقر إلى نية. والحجة لمن قال إن الحرام والخلية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به، فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق، كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض ثم استعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة، فكان فيه أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له، وكذلك في مسألتنا مثله. ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، فمن قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. أخرجه مالك. وقد روى الدارقطني عن علي قال: الخلية والبتة والبائن والحرام ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البتة ثلاث من طريق فيه لين، خرجه الدارقطني، وسيأتي إن شاء الله تعالى عند قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وهكذا يا ولدي، فإن شرح الإمام شرح مستفيض. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.